وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما موضوع اللقاء في هذه الليلة فهو قصة فرعون. فرعون ملك جبار عنيد سلط على أهل مصر ولا سيما على بني إسرائيل، فكان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيهن يعني يبقيهن. أتدرون لماذا؟ من أجل أن يذل شعب بني إسرائيل، لأن الشعب إذا ذهب رجاله بقي النساء، ومن أجل أن يستخدم النساء في بيوت الأقباط. فكان لقرضه شيئين، الأول أهم إذلال بني إسرائيل، لأن الأمة إذا ذهب رجالها ذلت، والثاني استخدام نساء بني إسرائيل. وقال بعض أهل العلم إن فرعون سلط على بني إسرائيل بذبح الأبناء وإحياء النساء مرتين. مرة لما قيل له إنه سيبعث في بني إسرائيل رجل يكون زوال ملكك على يده، وهذا قبل بعثة موسى، ومرة بعد أن بعث موسى، فالله أعلم. لكن الرجل مستكبر جبار متكبر والعياذ بالله. والعجيب يا إخواننا، الشيء العجيب أن موسى الذي جعل الله هلاك فرعون وملك على يده أين تربى؟ تربى في حجر فرعون، تربى في حجر. سبحان الله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. هذا الرجل تربى في حجر لأن الله أوحى إلى أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه ألقته في البحر فجعلته في تابوت أي في صندوق وألقته في البحر. وهذا يدل على كمال إيمانها، لأن أما تلقي ولدها في البحر شأنها عظيم والأمر شديد. من تستطيع أن تلقي ولدها في البحر يأكله الحوت؟ ولكن الله أحماه، ألقته في البحر فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام في قول ليكون لهم عدوا وحزنا أريد من أهل النحو أن يبينوا معناها، يعني لام العقل. طيب، اللام ليست للتعليل هنا لأنهم ما التقطوه ليكون لهم عدوا، لكن التقطوه فربوه فكان لهم عدوا وحزنا. جرت الأمور ودعا موسى فرعون، ولكنه ناظره مناظرة خبيثة لجأ فيها إلى القوة. اقرأوا آيات الشعراء. لما قال له موسى، دعاه إلى الله، قال له فرعون: وما رب العالمين؟ ومن رب العالمين؟ وهذا الاستفهام للإنكار، يعني كأنه يقول لا رب للناس إلا هو أي فرعون. قال له موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا جواب صحيح ولا غير صحيح؟ جواب صحيح. فقال فرعون لمن حوله: ألا تستمعون؟ يسخر بموسى: ألا تستمعون هذا القول؟ أجاب موسى: لماذا؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، يعني هو ربكم الذي أوجدكم من العدم، ورب آبائكم الأولين الذين هلكوا، فكما هلك آباؤكم سوف تهلكون أنتم، ولستم أربابا، لأن الرب يبقى ولا يموت. قال ربكم رب آبائكم الأولين. فرجع فرعون إلى إيش؟ إلى القتل. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم إيش؟ لمجنون. حكم عليه بالجنون وأكد هذا الحكم بإن واللام. وقال ساخرا إن رسولكم يعني الذي يدعي أنه أرسل إليكم وله لا يصدق أنه رسول ظاهرا. فقال له موسى إيش؟ قال رب المشرق والمغرب يعني الرب هو رب المشرق والمغرب وأنت يا فرعون ماذا ملكت؟ ماذا ملك؟ ملك المشرق والمغرب ولا ملك جزءا من الأرض يسيرا؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وهذا لمس من موسى لآل فرعون ولفرعون أنهم هم المجانين وليس موسى. يعني إن كنتم من ذوي العقول فإن ربكم الذي له المشرق رب المشرق والمغرب. ثم لجأ إلى الوعيد. لجأ إلى الوعيد والوعيد السلاح العاجز. فقال له اجمعنا يا جماعة لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. شبه الوعيد والعياذ بالله. لأجعلنك من المسجونين ولم يقل لأسجننك لأجل أن يرعبك. يقول إن في السجن آلاف مؤلفة فإن اتخذت إلها غير جعلتك من جملته. وهذا نوع من التكتيك كما يسمونه من أجل أن يرعب موسى ويخاف لأجعلنك من المسجونين. بعد قال أولو جئتك بشيء مبين. هل يقول من؟ موسى. يقول أتقول هذا ولو جئتك بشيء مبين ماذا تصنع؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. وهذا تحدي من موسى من فرعون لموسى. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فأتى به ألقى عصا. والعصا من أين؟ عصاه من أين؟ قم كيف قم؟ العصا من أين؟ من الشجر. إذن هو خشبة. طيب عصا عادي. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ثعبان يعني حية عظيمة ترعب. ونزع يده يعني أدخلها في جيبها كذا ونزعها منه فإذا هي بيضاء تخالف اللون بلحظة. ونزع يده من أين؟ من جيبه فإذا هي بيضاء للناظر. بعد إيش بعد الآية؟ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي نعم فإذا هي بيضاء النظير. قال للملأ حوله. قال من؟ فرعون. للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. والملأ يعني الأشراف لأن جلساء فرعون هم الأشراف من قومه. لساحر عليم ادعى أن انقلاب العصا إلى ثعبان وخروج اليد من الجيب بيضاء سحر. لأن السحر في وقت فرعون كان كثيرا شائعا ولكن السحر لا يؤثر إلا بإذن الله كما قال عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال لهم موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله. وقال في آية أخرى لا يفلح الساحر حيث أتى. المهم النتيجة يعني الحديث أقول لكن نذكر الخلاصة. لما غلب موسى عليه الصلاة والسلام السحرة ورأى السحرة شيئا ليس بالسحر آمن وألقي السحرة ساجدين ولم يقل وسجد السحرة، كأنهم لشدة ما رأوا ولذهولهم إيش ألقوا بغير اختيار، من شدة ما رأوا من الآيات ألقوا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الله، كانوا في أول النهار سحرة كفرة، وكانوا في آخر النهار مؤمنين بررة، لأنهم شاهدوا الحق، شاهدوا ما لا طاقة لهم به ولا قبل لهم به، وحصل ما حصل. ثم إن فرعون اغتاظ من ذلك وتوعد السحرة، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. ماذا قال؟ قالوا قولة الموقن، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، يعني سوى الذي تبي، افعل ما تريد، إن أنهى ما تريد أن تقتلنا، وإذا قتلتنا فإنما تقضي إيش هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأفضل. فرضي الله عن هؤلاء السحرة الذين آمنوا هذا الإيمان وأعلنوا وتحدوا فرعون. فرعون اغتاظ وأرسل في المدائن حاشرين. ما معنى حاشرين؟ جامعين يجمعون الناس من أجل أن يقضي على موسى وقومه. أتى كل آل فرعون واجتمعوا عنده في مصر، وخرجوا ليقضوا على موسى وقومه، وأمر الله تعالى موسى وقومه أن يخرجوا من مصر متجهين إلى الأرض المقدسة أرض الشام. وإذا كانوا متجهين من مصر إلى الشام، ما الذي يكون أمامهم؟ البحر الأحمر المسمى بحر القلزم. لما وصلوا إلى البحر، انتبه يا أخي انتبه، هنا لما وصلوا إلى البحر وإذا فرعون بجنوده وجميع استعداداته وراءهم والبحر أمامهم، أيقنوا بالهلاك، لأنهم إن وقفوا أدركهم من؟ فرعون وقومه، وإن تقدموا غرقوا في البحر. فقال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون. جملة مؤكدة بإيش؟ بإن ولا إنا لمدركون. قال كلا، لا يمكن أن ندرك، إن معي ربي سيهدي. وهذا والله هو اليقين، عند الشدائد لا يعرف الإنسان إلا الخالق. قال إن معي ربي سيهدي. أوحى الله تعالى إليه أن يضرب البحر بعصاه. وما مقدار عصا موسى للبحر الأحمر؟ أجيب جماعة، لا شيء، عصا ضرب بها البحر فانفلق البحر من عرضه إلى عرضه وصارت 12 طريقا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 أصباطا، صار البحر بضربة واحدة 12 طريقا. بقي إشكال، إذا انزاح الماء عن الأرض صارت وحلا وزلقا، لكن في الحال أيبسها الخالق عز وجل، الله أكبر، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فصار الماء الذي هو سيال صار مثل الجبال، الله أكبر، مثل الجبال لا يسير، والأرض التي كانت غيانة من الماء صارت يابسة. وعبروا، عبروا أي موسى وقومه حتى وصلوا إلى الشاطئ الشرقي، وفرعون وقومه وراءه. لما تكامل موسى وقومه خارجين من البحر وتكامل فرعون وقومه داخلين في البحر، أمر رب العزة والجلال البحر أن يعود إلى حاله. الله أكبر. فانطبق البحر على من؟ على فرعون وقومه. لما أدركه الغرق آمن. لما عرف أنه مات آمن. لما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أيها البلاغيون، إن كنتم من أهل البلاغة، لماذا لم يقل آمنت بالله وإنما قال الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ من أجل أن يذل نفسه حتى يعترف أنه الآن تابع لبني إسرائيل. بلاغة القرآن، بلاغة القرآن عجيبة. آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وهو الله عز وجل، وفي هذا إقرار منه لأنه تابع لبني إسرائيل. هذا غاية الذل. في الأمس يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويتوعدهم ويتهدد، الآن أصبح ذنبا يتبع بني إسرائيل. لكن لو كان هذا التبع من قبل إيش لنفعه، لكنه الآن لا ينفع. فقيل له: الآن. الآن بالمد ولا بدون مد؟ نعم بالمد. إذن فيه استفهام، يعني الآن تؤمن لما رأيت الموت وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. يعني ما نفعه الإيمان، ما نفعته التوبة. لماذا؟ لأنه حضره الموت، والذي لا يتوب إلا إذا حضره الموت لا توبة له. ثم إن الله سبحانه وتعالى بنعمته على بني إسرائيل ورحمته إياهم أنجى بدنه، أنجى بدنه، يعني ما ذهب في قاع البحر وأكلته الحيتان، بل ظهر على سطح الماء. ولهذا قال له، قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، أي من بني إسرائيل، آية. لأن بني إسرائيل يا إخواننا، بنو إسرائيل قد أرعبهم فرعون غاية الرعب. ولو أن الله لم يظهر لهم جسده لكان عندهم احتمال أن الرجل حي وأنه نجا، أليس فيه احتمال؟ كثيرا ما تارق السفن ثم ينجو بعض الناس. لكن من أجل أن يطمئن بنو إسرائيل أظهر الله جسد هذا الكافر العنيد فشاهدوه. ولهذا قال: لتكون لمن خلفك، أي من بني إسرائيل الذين نجوا، آية، أي دليلا على أن فرعون وقومه هلكوا. قصص القرآن كلها خير، كلها موعظة، كلها عبرة، لكن تستولي علينا الغفلة. وأكثر الناس ليس له هم في القرآن إلا أن يكمل السورة أو الحزب الذي كان يقرأه من قبل. وأستغفر الله وأتوب إليه أن ذلك يكون أحيانا لكثير من الناس. نستفيد من هذه القصة، وهو الذي أردت أن أنبه عليه الآن، أن التوبة إذا حضر الإنسان الموت لا تنفع. أن التوبة إذا حضر الإنسان الموت لا تنفع. وقد صرح الله بذلك في القرآن، فقال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ما له التوبة بعد ما شاهد العذاب وشاهد المنتقل من الدنيا وترك كل ما وراءه، يقول تبت؟ هذا لا ينفعه. وإني أسألك: هل مع كل واحد منكم وثيقة صدق بأنه لا يموت إلا بعد 100 سنة؟ أجيب: أليس احتمال أن يموت في ليلة قبل الصباح وفي نهاره قبل المساء؟ هذا محتمل. إذن لماذا نفرط في التوبة ونحن لا ندري متى نصل إلى الحال التي لا تقبل منا توبة؟ فعلينا أيها الأخوة، وأسأل الله أن يجعل قولي مطابقا لعملي وأقوالكم مطابقة لأعمالي، علينا أن نبادر بالتوبة لئلا يفوت الأوان. التوبة من حقوق من؟ من حقوق من يا جماعة؟ من حقوق الله ومن حقوق عباد الله. كم من إنسان ظلم شخصا في ماله، جحد مالا واجبا عليه، أو اقتطع شبرا من الأرض أدخله في ملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. الشبر نشوف واحد يعرفه، يلا قم شبر هكذا، يعني إذا مددت أصابعك فما بين طرف الإبهام وطرف الخنصر هو الشبر. وهذا يضرب مثلا بالقلة، لأن من اقتطع دون الشبر حكمه كالذي اقتطع شبرا. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضي يوم القيامة، الذي يشهده الأولون والآخرون، الذين من عصرك والذين قبل عصرك، الذين من أمتك والذين قبل أمتك، الملائكة والجن والإنس والوحوش. يطوق هذا الرجل ما اقتطعه من الأرض من سبع أراضي. والمقصود خزي هذا الرجل بين العالم، وإلا فالله تعالى قادر على أن يعذبه بشيء آخر، لكن من أجل خزيه بين العالم صار هذا عذاب. الآن خزي أخي أرضك، هل أدخلت فيها شبرا من جارك؟ أخرج ما دمت في زمن الإمهال، وإلا فسوف يهنأ به من بعدك ويكون وباله عليك. من منا من ظلم العمال عنده؟ ما أكثر شكاية العمال للذين كفلوه، يأتي بالعامل متفقا معه على أن أنشته في الشهر 500 ريال. أنا أضرب مثلا واقع ليس مقدرا، ليس تقديرا فرضيا، يتفق ما ولا 500 ريال في بلاده، وإذا جاء هنا قال له: ترضى ب200 ولا أنصر؟ أهذا من خلق المسلم؟ أسألكم يا جماعة، لا والله ليس من خلق المسلم، هذا غدر وخيانة وظلم. كيف تتفق معه على أجرة معينة فإذا جاء إلى هنا قلت بكذا ولا أرجع؟ من أحد لك ذلك؟ أليس الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ بلى. أليس الله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ بلى. ويأتي بالآن لأجرة معينة 500 ريال، ثم إذا وصل قال: ما عندي لك شيء، اذهب أنت بنفسك، اذهب اعمل، وأيضا سدد لي كل شهر 200 ريال، 200 ريال أو 300 ريال. هل هذا جائز؟ ليس بجائز، هذا ظلم. ولا ينفع الإنسان التوبة من هذا، حق الآدم لابد أن يوصل إليه ولو يوم القيامة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو درهم ولا متاع. ما أزمان بالشرك. قال لا مهابط، ليس هذا المفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال. انتبه يا نائب، يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. والله إني لأعجب من رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتطاول على إخوانه فيظلمه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. بل حتى الكافر لو اتفقت مع كافر على عمل ما ثم غدرت به ولم توفي له، أتظن أن حق هذا الكافر يضيع؟ أجب، لا يضيع حتى ولو كان كافرا. يجب أن نستقيم للكفار كما استقاموا لنا. قال الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فهذا الكافر الذي جئت به ليعمل ثم كنته وغيرت العقد، أنت مطالب به يوم القيامة وإن كان كافرا. لذلك أقول مرة ثانية، توبوا إلى الله قبل أن لا تمكنكم التوبة. إذا كان الإنسان عليه الحق لإخوانه وليس بإمكانه اليوم أن يوفيه، يكتب وصية، يكتب وصية بأني في ذمتي لفلان كذا وكذا، أخطأت على فلان بكذا وكذا. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. احرص يا أخي على إبراء ذمتك، لا تظن أن الدنيا دار بقاء، الدنيا دار عمل ومزرع للآخرة، فتوب إلى الله قبل فوات الأوان. وقد ذكر العلماء أن التوبة لها شروط، كم؟ خمسة. لها شروط خمسة، لها شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله، لا تتوب إرضاء لفلان أو فلان أو تقربا لفلان أو فلان، تب إلى الله لله. الثاني الندم على ما وقع من الدم، والندم معناه أنك أنت تأثر نفسيا بما وقع منك من الدم. والثالث الإقلاع عن الدم في الحال. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس أن يكون قبل أن يكون ذلك قبل منع التوبة، وذلك قبل حلول الأجل بالنسبة لكل واحد، أو قبل طلوع الشمس من مغربها بالنسبة للعموم. الشمس الآن تشرق من إيش وتغيب، سوف يأتي زمان تخرج من المغرب عكس ما كانت تسير عليه الآن. إذا رأى الناس الشمس خرجت من المغرب كلهم يؤمنون، حتى الشيوعيون والملحدون والمنافقون كلهم يؤمنون، لأنهم يعلمون أنه لا أحد يقدر على صرف الشمس من مجراها إلى العكس. لكن هل ينفعهم؟ لا ينفع. استمع الآية الكريمة، يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح، وأن يتوب علينا منه وكرمه، إنه على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.